صل على النبي صل على النبي. Oh, Thank you. الله أكبر. Thank you.

جديد. Bismillahirrahmanirrahim.

عليك يا حاج أوي أوي أوي أوي.